صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا على قول مالك رحمه الله تعالى: ويبيت بها وله الدفع بعد نصف الليل وقبله فيه دم كوصوله إليها بعد الفجر لا قبله. وقفنا على قوله كوصوله إليها. سبق أن المالك رحمه الله تعالى يرى أنه لا يجوز الانصراف إلا بعد نصف الليل، وذكرنا الخلاف في وقت الذهاب وقت الانصراف إلى منى، وذكرنا خلاف بين أهل العلم. لكن لو نتكلم عن الضعفاء، متى يبدأ ذهابه؟ أو لا نتكلم عن مؤلف لما فرق ذكرنا الخلاف وقلنا أنه يذهبون، ذكرناها. طيب الحمد لله. إذا قوله ولو الدفع بعد نصف الليل وقبله فيه دم، ذكرنا خلاف في قبله فيه دم. ثم قال كوصوله الحاج، كوصول الضمير يعود على الحاج، كوصوله إليها أي إلى مزدلفة بعد الفجر. بعد الفجر يعني بعد انتهاء وقت الوقوف لا قبله. فما هو المشبه وما هو المشبه به؟ المشبه به هو من انصرف قبل نصف الليل فعليه دم، وكذلك من لم يصل إلى مزدلفة إلا بعد الفجر فعليه دم. لماذا؟ لأن الحنابلة والجمهور يرون أن الوقوف المزدلفة واجب. واضح؟ إذن قوله كوصوله إليها بعد الفجر هذا مبني على أن مزدلفة المبيت بها واجب من واجبات الحج، وسبق الخلاف فيها. نعم، ذكرنا أن هذا هو مذهب الجمهور. نعم، وقيل بأنها ركن وقيل بأنها يفوت فيها الحج. نعم، ولا شك أنه واجب، أن الوقوف المبيت مزدلفة أنه واجب وليس بركن ولا بسنة، وإنما هو واجب. وسيأتي إن شاء الله ومر معنا من ترك واجب من واجبات الحج أن عليه دما، أن عليه فدية. نعم، قوله كوصوله إليها بعد الفجر، علم من ذلك أن من وصل بعد الفجر فإنه لا يصح وقوفه، دخل المزدلفة بعد الفجر أنه لا يصح وقوفه. وهذا في حال الاختيار، هذا في حال الاختيار. وما ابتلينا به في هذه الأزمان من تأخر كثير جدا للناس عن وصول إلى مزدلفة. نعم، هل يلزمون بالدم أم لا يلزمون؟ قولان لأهل العلم. وهذه المسألة ليست من النوازل، هذه المسألة ليست قد نص عليها العلماء، نصوا عليها في مسألة الضائع، فإنهم في السابق كانوا يضيعون عن مزدلفة فيذهب من منى في الجهة الأخرى فلا يستطيع أن، لأنه في الليل. نعم، ولا يرى أين تكون مزدلفة. نص على أهل العلم على مسألة الضائع في مزدلفة هل عليه شيء أم لا، والخلاف محفوظ هل عليه دم أم لا، على قولين. والصحيح أنه لا يلزمه شيء إذا كان معذورا بعدم الوصول. لماذا؟ لأن الواجبات تسقط بالعجز، الواجبات تسقط بالعجز. وهذا ينوي الوصول وقد فعل أسبابه واستعد للذهاب ولكنه لم يصل، والله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعى، فاتقوا الله ما استطعتم. وقد كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يفتي بوجوب الدم، كان الشيخ يفتي بوجوب الدم، فلما راجع الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ترك الفتوى بوجوب الدم وأصبح يفتي بعدم الوجوب، وهو ظاهر النصوص. قال وله الدفع بعد نصف الليل وقبله فيه دم كوصوله إليها بعد الفجر لا قبله. قبل ماذا؟ لا قبل الفجر. فمن وصل قبل الفجر فليس عليه شيء ولو لم يمضي إلا جزء وصيرة، يعني لو لم يأتي قبل الفجر إلا بدقائق فإن وقوفه يصح ولا ما يصح؟ يصح، لأنه في زمن الوقوف. وكذلك لو أنه جاء بعد نصف الليل ثم هو من الضعفة فجلس خمس دقائق ثم انتقل قبل أذان الفجر يصح وقوفه ولا لا؟ المهم أن ينصرف بعد الفجر كما بعد نصف الليل كما سبق في الدرس الماضي. إذن قوله كوصوله إليها بعد الفجر لا قبله، قسم لنا المؤلف تعالى الماكثين في مزدلفة إلى أقسام. قسم الأول من لا يجوز له الانصراف إلا بعد الفجر. والقسم الثاني من يجوز له الانصراف بعد نصف الليل. والقسم الثالث من يجوز له الانصراف مباشرة. والقسم الرابع هو من لا يصح له الوقوف، من لا يصح له. هكذا قسم المؤلف رحمه الله تعالى هذه الأقسام. المؤلف رحمه الله تعالى طبعا لأنه متن فقهي لم يتكلم عن مسألة تكلم عنها أهل الحديث، وهي هل قام النبي صلى الله عليه وسلم هذه الليلة أم لم، يعني هل أحياها بالقيام والصلاة والذكر، أم أنه نام صلى الله عليه وسلم، أم أنه لم يحييها أبدا. ظاهر حديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ اضطجع ثم نام حتى أقامه أذان بلال رضي الله تعالى عنه وارضاه. فحديث جابر فيه النص أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحيها ولم يقم، وإنما صلى المغرب والعشاء ثم اضطجع. فأخذ بعض أهل العلم أنه من السنة ألا يوتر الحاج تلك الليلة وألا يصلي فيها لظاهر حديث جابر. وقيل بل السنة هي أن يوتر فيها كعادته في كل ليلة. وعدم ذكر جابر رضي الله تعالى عنه لوتر النبي صلى الله عليه وسلم لأن جابر إنما تكلم عن نسكه صلى الله عليه وسلم فقط، هو تكلم عن نسكه صلى الله عليه وسلم. فجابر رضي الله عنه لم يذكر كثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لم يذكر هل يستغفر في اليوم 100 مرة أو يستغفر 700 مرة كعادته صلى الله عليه وسلم في كل يوم وليلة، لم يذكر هذا، مع أن نعتقد أن صلى الله عليه وسلم ما ترك هذا. نعم، ولكن جابر اهتم بذكر ما يتعلق بالنسك فقط، يتعلق بالنسك. وإلا فإن جابر ترك شيئا كثيرا من الأشياء التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها. فمثلا لم يذكر لنا جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن في ميناء مثلا، حديث ما في. عندما رجع بعد يوم العيد وجلس في ميناء لم يذكر لنا جابر بن عبد الله هل كان يؤذن لكل صلاة أم ماذا، ما ذكر لنا هذا أبدا، مما يدل على أن جابر كان فقط يذكر صفة الحج التي هي جديدة عليهم ولم يعرفوها. حتى الأشياء التي كان يعملها أهل الجاهلية وأقرها الإسلام وهي معروفة بعضها تركها جابر عبد الله رضي الله تعالى عنه ولم يذكرها مع أنها من سنن الحج. فجابر إنما اقتصر على ما كان فقط مخصوص بالحج ومناسك الحج، نعم، والأشياء التي كانت جديدة على أهل مكة. أما ما كان يعتاده الناس فلم يكن جابر رضي الله تعالى عنه. مثلا الطباء ما ذكر جابر عبد الله للطباع، ما ذكر، لكن كان من عادة الجاهلية أنهم يطبعون، ما ذكر هذا جابر عبد الله رضي الله عنه، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم اطبع بإحرامه. فالصحيح من كلام أنه يصلى تلك الليلة والإنسان يعمل، نعم، ما يسر له. ولهذا ثبت في الصحيحين أن أسماء رضي الله تعالى عنها كانت تصلي تلك الليلة وكانت تقوم، بل إنها أحيتها أحيت الليل كله، فكانت تصلي ثم تقول لغلامها أغاب القمر فيقول لا، فترجع وتصلي، ثم إذا سلم التفت على غلامها قالت أغاب القمر فيقول لا، ثم ترجع حتى قال إنه إذن هي أحيت تلك الليلة. فالصحيح، وهذه من المسائل العجيبة حقيقة، هذه من المسائل العجيبة يعني التي مثل العلماء يرون مثل هذا الرأي، أن يقول بأنه لا يحيى تلك الليلة. لماذا؟ لأنه لم يذكر قاعدة المذكر. هذه ينبغي لنا ألا نفعلها تفعيل كبير جدا في بحث المسائل. يعني كثير من الناس يرى رأي لأنه لم يذكر. فرق بين لم يذكر وبين أنه نص أنه لا يفعل، فرق كبير لا يتساوى بين أن يقول الراوي ولم يقم، وبين الراوي يسكت، وبين أن يقول الرسول لا تقوم. شوف هذه منازل، أن يقول الراوي لم يقم، وبين أن يسكت الراوي ولم يذكر شيئا، وبين أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تقوموا. ما هي أقواها؟ قول إذا جاءت هذه تنتهي المسألة. أما ذكر الراوي لم يقم فهي محتمل، ما رآه، يحتمل أنه ما نظر إليه، يحتمل أنه ما سمعه، يحتمل أنه فهمه هو. كذلك سكوت الراوي تماما عن الشيء، إنما سكت عن أشياء كثيرة، واضح؟ فهذه القاعدة فعلت في زماننا كثيرا، وهو أنه لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يفعل، لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم كذا. هذا ينبغي لنا أن نحترز من هذا الدليل. ثم قال المالك رحمه الله تعالى: فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فيلقاه أو يقف عنده ويحمد الله ويكبره. قوله فإذا صلى الصبح هي صلاة الفجر، وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح في أول الوقت، في أول الوقت صلى صلاة الفجر. بل إن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كما صح البخاري قال: فصلى النبي صلى الله عليه وسلم وقائل يقول لم يطلع الفجر. قال صلى الفجر بغلس، وقائل يقول نعم لم يطلع الفجر، مع أنهم كانوا يعني كانوا يلحظون أو كانوا يشكون. فدل هذا على أن الرسول بادر بصلاة الفجر، والحكمة ظاهرة ولا لا؟ ظاهرة، حتى يطول وقت القيام، حتى يطول وقت القيام، يعني وقت قيام الناس ودعائهم وذكر الله جل وعلا. قال: وهذا محل إجماع بين أهل العلم أنه يستحب الإبكار والتبكير بصلاة الفجر، هذا محل إجماع بين أهل العلم. قال: فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام. قول أتى المشعر الحرام هو مكان المسجد، هو مكان، هو جبل، المشعر الحرام جبل، وهو الآن مكان المسجد الموجود، هو مكان المسجد الموجود الآن. والمشعر الحرام له عموم وله خصوص، له عموم وله خصوص. يطلق المشعر الحرام على كل مزدلفة، على كل مزدلفة تسمى المشعر الحرام، وهي المقصودة في قول الله جل وعلا: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. هذا هو المقصود، وهو المزدلفة، يقصد بها المزدلفة بالمزدلفة كلها. ويقصد به الخصوص وهو مكان المسجد الذي هو الجبل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عنده فذكر الله جل وعلا وكبره ولبى حتى أسفر صلى الله عليه وسلم. قوله فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام، قال فيرقاه، لأنه كان جبل يصعد عليه، والرقي هذا كان من أجل أن يراه الناس وينظرونه، لأن الناس في ظلمة وليسوا في نهار كما في عرفة والناس يرونه، لكن في مزدلفة كان الناس في ظلمة، فيحتاج أن يرتفع النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يروه ويقتدوا به صلى الله عليه وسلم. قوله فيلقاه أو يقف عنده، أي يقف عنده ولا يحتاج إلى أن يصعد. والآن ما في جبل أصلا، الآن الموجود ما في جبل ولا فيه، وإنما فيه مسجد فقط، ولا يوجد جبل حتى يصعد. قال أو يقف عنده، قال ويحمد الله ويكبره. هكذا في صحيح مسلم في حديث جابر قال فحمد الله وكبره. وهذا هو امتثال لقول الله جل وعلا: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. طيب، إذن المقصود به هو الذكر. فالراوي عندما جاب عندما قال فحمد الله وكبره أراد الخصوص، ولا أراد جنس الذكر؟ أراد جنس الذكر، نعم أراد جنس الذكر. فمن الخطأ أن نقول أن التكبير وأن التحميد هو أفضل من التسبيح، هذا خطأ، لأنه ليس ذكرا مخصوصا، وإنما هو المقصود به هو فقط جملة الذكر، فالتهليل والتحميد والتكبير والتسبيح والحوقلة والتلبية، نعم هذه كلها ذكر لله جل وعلا، لا تفضيل لأحد على أحد إلا بما يناسب قلبه، هذا ملحظ آخر، لكن جنس الذكر واحد. فقوله يحمد الله ويكبره ليس على سبيل الخصوص، ولم يقصد المؤلف، لأن هذا حتى في الأصل قال يحمد الله ويكبره ويهلله، نعم، فليس المقصود به فقط هذان الذكران. قال ويحمد الله ويكبره، قال ويقرأ، أي يقرأ قول الله جل وعلا: فإذا أفضتم من عرفات، الآيتين، قول فإذا أفضتم من عرفات اذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروا كما هداكم وإن كنتم من قبل من الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. في صحيح مسلم قال إلى غفور رحيم، هو قرأ فعلا الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ هاتين الآتين. نرجع للخلاف الذي ذكرناه في باب الصفا والمروة وفي باب الطواف، هل المقصود به هو التعليم أو المقصود به هو التعبد؟ واضح؟ عندما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هل قصد التعبد بهذه القراءة؟ أم قصد إلماح الناس إلى سبب الذكر؟ كأنه يستدل لهم فيقول لهم أيها الناس اذكروا الله، لأن الله جل وعلا قال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. هل المقصود به هو الاستدلال أو هو المقصود به هو التعبد؟ قولان لأهل العلم، وما ذكرناه هنا نذكره في السابق. فنقول الظاهر أنه للاستدلال، ظاهر أنه للاستدلال، لكن لا يمتنع أن يقرأ الإنسان في هذه الآية فهو من جملة الذكر. يعني إذا قرأ الإنسان هذه الآيات فهو يذكر الله جل وعلا، لأن القرآن أفضل الذكر. قوله فإذا أفضتم من عرفات، قوله أفضتم من عرفات أي أيها الناس الحجاج، إذا أفضتم أقبلتم، وفي مدلول أفضتم فيها مدلول الكثرة، فيها مدلول الكثرة، ما قال إذا أقبلتم إذا أتيتم إذا رجعتم، وإنما قال إذا أفضتم فيها مفهوم الكثرة والجمعية، الناس يأتون جميعا، إذا أفض كالماء إذا أفاض. نعم، فإذا أفضتم من عرفات قال فاذكروا الله عند المشعر الحرام أي في مزدلفة. وقد ذكر كثير من التابعين أن الدعاء ليلة مزدلفة مستجاب، ليلة العيد يوم مزدلفة، نقول ليلة مزدلفة هو المقصود بها ليلة العيد، هذا مما اصطلح عليه الناس، يسمون ليلة مزدلفة وهي ليلة العيد، يعني من باب تسمية الشيء باسمه أو بمكانه. قال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم، اذكروه يعني سبحوا له واحمدوه على هدايتكم لهذه المشاعر التي حرفها أهل الجاهلية، لأن ما كانت المشاعر هكذا، نعم، وإنما أهل الجاهلية حرفوها وغيروها وغيروا الأشهر الحرم وغيروا النسك، فاذكروه كما هداكم بهذه السنن وإن كنتم من قبل من الضالين. قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، يعني أفيضوا من حيث أفاض الناس أي من مزدلفة إلى منى، أفيضوا بعد ذلك من حيث أفاض الناس. وهذا فيه تخطئة لأهل الجاهلية، فإن أهل الجاهلية ما كانوا يتعدون مزدلفة ولا يذهبون إلى عرفة، ويسمون أنفسهم بالحمص وهم قريش، فكان الناس يذهبون إلى عرفة وهم يبقون في مزدلفة، ولا يقولون نحن أهل الحرم ولا نخرج من الحرم. فلهذا قال الله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، والمقصود بالناس هنا من هم؟ منذ أن بني البيت، يعني كأن هذا هو عمل الناس، وإنما هذا شيء اخترعه كفار مكة. قال ما قال من حيث أفاض مثلا المسلمون، ولا من حيث أفضتم، ولا من حيث أفاض الناس، أي أن هذا كان معروفا في القدم والأمم السابقة أنهم يفيضون. وقد ذكرت لكم سابقا أن هذا قلنا لأبو حمود يبحث، أن صاحب كتاب البيع العادات، أن مصطلح الناس في القرآن نعم يشمل الأمم السابقة. إذا خاطب الله جل وعلا في القرآن الناس فإنما هو للأمم السابقة، نعم، وأذن في الناس بالحج، نعم، وإذا خاطب الله هذه الأمة نعم بخصوصها خاطبهم بالمؤمنين يا أيها الذين آمنوا، نعم، وإذا أراد الخطاب للأمم السابقة وهذه الأمة أدخلها مع الناس. أما إذا كان خصوص لهذه الأمة فإنه يخاطبها يا أيها الذين آمنوا، مثل وأذن في الناس بالحج يأتوك، مثلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، هذا خطاب سابق للأمم السابقة، وليس العبادة ليست لنا فقط وإنما هو كذلك للأمم السابقة. لكن إذا جاءت آية يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، مثلا يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم مثلا، يعني هذه قول من حيث أفاض الناس فيها رد على كفار مكة. قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور. لأن بعد تمام العبادة ينبغي للناس أن يستغفروا وأن يسبحوا الله جل وعلا. قال الآيتين التي ذكرناها، قال ويدعو حتى يسفر، يدعو. قد ذكرت لكم أن كثير من التابعين يرى أن الدعاء في هذا المكان مستجاب. الله المستعان، فوتنا مثل هذا الأجر كثيرا. الناس الآن قليل الذين يجلسون، يعني وإنما الآن ارتبط الناس بالحملات وارتبط الناس بالمجموعات وأصبح الذي يجلس قليل، الذين يجلسون الآن يعني قلة، وإنما قلة من حيث ما نعرف، وإلا الناس يبقون كثيرا. ولكن نتكلم عن واقعنا الآن، كثير من الناس مع الحملات يرجع مع الناس مع الحملة ويذهب مع الحملة ولا يجلس حتى يسفر. فمن وفقه الله جعله أن يستطيع أن يجلس إلى الإسفار، هذا توفيق كبير من الله جل وعلا. قال وادعو حتى يسفر، ويسفر معناها حتى يبدو الفجر ويظهر، ولا ينتظر حتى طلوع الشمس. وقد كان من عادة الجاهلية أنهم لا ينصرفون حتى تطلع الشمس، ويقولون كما في صحيح البخاري أشرق ثبير كيما نغير، أشرق ثبير وهو جبل أي الشمس تشرق منه، أشرق ثبير. زاد النسائي، هذه مجلة النسائي وليس صحيح البخاري، صحيح البخاري أشرق ثبير، لكن زاد النسائي كيما نغير، ونغير معناه أي نمشي. نعم، وانظر إلى حتى العبارة كيما نغير، أغارة، يعني لا تدل على عبادة، وإنما تدل على وحشية وعلى يعني كيما نغير، مادة أغارة. حتى العبارة أيضا ليست، ولكن انظر إلى قول الله جل، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، وهم يقولون كيما نغير. قال ويدعو حتى يسفر. قلت لكم بأن النبي صلى الله عليه وسلم نعم جلس حتى أسفر، والإسفار هو أن يبدو النور من كل مكان، فيظهر على سطوح الأبنية، ويظهر على التلال، ويرى الناس المسافات البعيدة. هذا هو الإسفار. الإمام مالك رحمه الله خالف جمهور الفقهاء في هذه المسألة. الإمام مالك خالف جمهور الفقهاء في هذه المسألة، فرأى أن السنة أن لا ينتظر الإسفار، وإنما يخرج مباشرة بعد الصلاة، من حين ما يصلي يخرج إلى منى. انفرد الإمام مالك رحمه الله من بين الفقهاء بهذه المسألة، ولا شك أن الحديث على خلاف قوله، لأن حديث جابر قال حتى أسفر، وكذلك الحديث الفضل ابن العباس رضي الله تعالى عنه، فإنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، قال فلما أسفرنا ارتحل النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى. فالشاهد أن الإسفار هو السنة، والإسفار له أيضا ثمرة، وهي أن يظهر النور أثناء سيرهم، أن لا يتصادم الناس، وأن لا يحصل هناك أيضا تصادم أو ضياع. أو فمن السنة فعلا، من الحكمة، أن لا ينصرف الناس إلا بعد الإسفار. قال وادعو حتى يسفر. قال فإذا بلغ محسرا، ومحسر هو وادي وبرزخ بين مزدلفة وبين منى، ومحسر برزخ بين منى وبين مزدلفة. قيل إن طبعا ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ محسرا حرك قليلا، يعني حرك راحلته حتى تسرع، وهذا من معاقد الإجماع أنه يستحب الإسراع في وادي محسر. طبعا الحمد لله الناس مطبقين السنة بوادي محسر وغيره، وإن يعني الناس ماشيين ما يحتاج لنا السنة، لكن اختلف العلم في الحكمة من كونهم الناس يستعون في وادي محسر. قيل أن مخالفة للنصارى، فإن النصارى كانوا يقفون في وادي محسر، وقيل إنه كان محبس الفيل، أن الفيل احتبس في هذا المكان، وهذا ضعيف طبعا، لأن الصحيح أن الفيل احتبس في المغمس وليس في هذا المكان. الشاهد أنه لا يوجد حكمة منصوصة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. قوله فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر، و وقلت لكم أن هذا محل إجماع أنه يسرى في وادي محصر. قوله أسرع رمية حجر، هذا تقدير، هذا تقدير. ورمية وعرض وادي محسر كما قال الأزرقي، والأزرقي في القرن الرابع المتقدم يقول بأن وادي محسر 500 ذراع، 500 ذراع، فيكون كم بالمتر؟ 250 كذا. والعجيب أن 250 متر هو العرب تقول بأنها رمية حجر، هذا رد ورد عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يسرع رمية، قال سالم فكان ابن عمر إذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر، فتكون رمية الحجر عندهم 250 متر، يعني هذا قوة هائلة. وبهذا نعلم ما نقرأ في السير عندما يقول بأن خالد بن الوليد كسر 9 سيوف في غزوة، ولا كان يكسر الساعد، ولا يعني هذا فعلا قوة هائلة. لا تستغرب أنه إذا كانت بها مثل هذه القوة، يعني الإنسان يوصل إلى احنا 50 متر 60 متر ممكن الإنسان يوصلها، فلا يستغرب في مثل هذا أنهم يبلغون مثل هذا، مثل هذا المبلغ. قال أسرع رمية حجر. قال وأخذ الحصى، أخذ الحصى من وين؟ ما بين، لكن هذا ظاهر النص. أخذ الحصى من وين؟ من مزدلفة، والأمة بعد حتى الآن يعني لم يتعدى منى، وقد نص الحنابلة على أنه يأخذ حصاه من منى، من المزدلفة. هذا نص عليه الحنابلة، كثير من الحنابلة. وكذلك نسبه الجمهور، نسبه الناوي رحمه الله تعالى إلى جمهور الشافعية أنه يستحب أن يؤخذ الحصى من مزدلفة. وقيل بأنه لا يأخذ، ليس هناك سنة، ليس هناك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ الحصى من مزدلفة، وإنما يأخذه من طريقه، من أي مكان من طريقه. وهذه أيضا رواية عن أحمد، وهو مذهب مالك رحمه الله تعالى، وهو الأسعد بالدليل، فإنه ثبت في صحيح مسلم من حديث الفضل بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أردفه عندما ذهب إلى منى، وفي فلم قال فلما بلغنا الجمرة قال النبي صلى الله عليه وسلم القط لي الحصى. هذا يدل على أنه ما أخذها من مزدلفة. وقد انعقد الإجماع أيضا أن أخذ الحصى من أي مكان مجدي، انعقد الإجماع على أن أخذ الحصى من أي مكان مجزي، ولكن الخلاف فقط في السنة، والصواب أن الأمر في ذلك واسع، وأن الإنسان يأخذ الحصى من المكان الذي هو أيسر له. ومن خلال الواقع الآن من مزدلفة، السنة الآن من يعني الأفضل الإنسان أن يأخذ 70 حصاة من مزدلفة. الآن حتى في أيام التشريق يعني لا يكاد الإنسان يجد حصى، بينما في منى يسهل عليك أن تجمع 70 حصاة من مزدلفة. ولهذا كان فعلا الأفضل، وهذا يعني عملنا به، أن يأخذ الإنسان حصاه من مزدلفة لأنها يسر له. ففي منى يصعب عليك أنك كنت تحتاج أن تخرج من المخيم وأن تبحث، وأحيانا حتى ما تجد حصى نقي، وإنما تجد حصى به الأسفلت وبه الإسمنت وبه، فأحيانا لا يتيسر لك حتى. فالصواب أنه أن الأمر في ذلك واسع، والحاج يأخذ حصاه من أي مكان، فإن تيسر له في طريقه إلى مزدلفة فالحمد لله، إن تيسر له في طريقه إلى منى الحمد لله، إلى عند الجمرة الأمر فيه سعة. ولكن من خلال العمل الآن موجود نرى أن الأيسر للحاج أن يأخذه من مزدلفة، فإنها ما الأسفلت ما اكتملت. لكن شوف بالنسبة للحملات الآن تأخذ من هنا، اي ما لا اشكال ابدا، اي نعم لا اشكال. وبعض اهل العلم يرى ان الحصى لا يؤخذ الا من مزدلفه، ولو انه اخذ من غيره لا يجزي، ولكن هذا كله مذاهب ضعيفه وباطله، وان المقصود بها هو الرمي، المقصود به هو الرمي، لا اشكال بان يكون الحصى من هنا او من اي مكان، فلا تفضيل في هذه الاشياء، وانما هذا هو يعني اجتهاد اجتهدوه، والا فان المقصود هو الحصى او رمي الحصى لا الحصى ذاته. إذن قوله أخذ الحصى وعدده 70 كملوا ولا وعدده 70. وين من 70؟ ها من 70 عندنا 3 ايام التشريق او لا في كل يوم 21 21 صارت كم صار 63 وعندنا 7 ليوم العيد صارت كم صارت 70 حصاتا. نعم وهذا لا اشكال فيه هذا محل اتفاق لكن المستعجل اللي بيتعجل يبي يسقط عنه 21 حصات وعدده 70. قال بين الحمص والبندق والحمص ويجوز كسر الحاء وضمها حمص ومعروف وكذلك بعض العلماء قال هو كحبات الفول كحبات الفول وبعض العلماء قال هو كنوى نوى التمرة مقدار النوى. نعم والذي ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمار بحصن كحصن خلف وحصن خلف تفسيره هو حبات الحمص وحبات الفول وحبات النوى و... نعم وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى بعض الصحابة قد أخذ حصن كبارا فقال يا أيها الناس إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين الغلو في الدين بمثل هذه فرموا قال فإذا هي كحصى الخلف وحصى الخلف هو الذي لا ينكأ عدوا ولا يكسر سنا وإنما يفقه العين وقد ذكر الشراح أهل اللغة أن حصى الخلف هو الذي يمسك بإصبعين ما يحتاج أن تمسك بيدك كلها يعني هذه الحصات اللي تمسك بيدك كلها هذا الحصى كبيرة لكن الحصات تحتاج أن تمسكها بين يديك بين إصبعيك نعم هناك حصات تحتاج أن تمسكها بثلاث أصابع وهناك برضه هناك بالراحة لا بد تحتاج إلى الراحة أن تمسكها جلمود يعني نعم لكن حصى الخلف هو الذي يعني لو قيل لك أمسك عبسه كيف تمسكها بإصبعين أليس كذلك فهذا هو المقصود هو المقدار ولهذا قال كحصى الخلف كحصى الخلف الذي يمسك بإصبعين هذا هو المقصود لا يحتاج الإنسان أن يمسك في ثلاثة أصابع أو أربعة أصابع وهذا ثبت في صحيح مسلم عليه وسلم رمى بحصى الخلف بل أهل العلم اختلفوا فيما لو رمى بحصى كبيرة بحصات كبيرة لو رمى بها هل تجزئ ولا لا لو رمى بحصات كبيرة هل تجزئ ولا لا مما يدل على أنهم تشديدهم على مسألة تكبير الحصى صلى الله عليه وسلم محمد عليه وسلم قف على فإذا وصل إلى منى لا إشكال لا إشكال أبدا لا إشكال مزدلفة مليانة